والصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد على آله وأصحابه الغر الميامين الذين شادوا الدين رضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عنا بهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. حياة محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت إبراهيم ابن فراس يقول: سمعت نصر بن أحمد يقول: قال سهل بن عبد الله رحمه الله. يتعرف العبد بغير اقتداء، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء حقيقة أنا لقد على هذا الكلام قلت يعني إن كان إنسان يعني يسمي نفسه بصوفي أو غير صوفي يسمع هذا الكلام ويعلم أن هؤلاء يعني هؤلاء الصوفيون الحقيقيون، هؤلاء المتبعون في الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما يفعلون ما يفعلون إلا عن هداية واقتداء صحيح، بدليل هذا الكلام. قال: كل فعل، كل فعل، كل من ألفاظ العموم، كل فعل يفعله العبد، طبعا يقول عبد، والعبد هو الممتثل، العبد هو المملوك، والمملوك شأنه أن يطيع مالكه، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، خالق ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ملكا وخلقا وعبيدا. فيفعله العبد، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء شرعي. انتم مواردوا في الكلام، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء يعني شرعي، بغير اقتداء، بغير اقتداء يعني بغير اقتداء، بغير هداية، بغير اقتداء شرعي يعني. فإذا أنا لما بدي أعمل أيما عمل، أيما فعل، أيما حال أكون فيها، ينبغي أن يكون مريا لسيدي، لمالكي سبحانه وتعالى، ولا يكون مرضيا له عز وجل إلا أن يكون مقتضى لطلبه سبحانه وتعالى، مقتضيا لأمره عز وجل. فأنا مثلا أكون مثلا عامل موظف عند مثلا بعض الناس، فأنا كل فعل بدي أفعله بده يكون مأخوذ يعني من نفس هذا رب العمل، بده يكون لصالح رب هذا العمل، لذلك بده يكون يعني يا أيدي بالمباشرة، يا أنا استنبطت مما يقول من الأسس التي بنى عليها هذه المؤسسة، من هالأسس هي أنا أخذت شيء يعني يرضي ويرضى به ويقيم هذه المؤسسة، ولله المثل الأعلى، هيك الأصل. فعم يقول كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء مهما فعلت، مهما فعلت، يعني مثل ما مثلت أنا بمؤسسة، أنا بمحل، فمثلا بحمل هالبضاعة من هون بحطها هون، بحمل مثلا هل مثلا يكون للباب محل هون بيساوي هون، بيجي زبون مثلا الاصل فيه يدخل من هون ويتكلم معه الانسان بكلام معين، انا بيجي بخترع من عندي، لا بيصير. شو قال لي؟ بدي اقول لك، بدي يعني هيك الاصل كل فعل، وهيك هؤلاء رحمهم الله تعالى، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، بغير اقتداء، بغير اقتداء. فاذا معناها لما بدي افعل الفعل لازم اسال الله، هيك الاصل لازم تسأل الله. وكثير من الناس يعني الحقيقة مو عرفاني الله سبحانه وتعالى، مو عرفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم يفعلون من عندياتهم، من جنوبهم، والعلم ما في من عندي ومن جهتي، لا من عندك ولا من عندي، إنما من عند قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة. بهذا صلى الله عليه وسلم لمن أعلم الله سبحانه وتعالى بالقدوة به نقتدي، فغيره لا نقتدي إلا ما قال لنا عليه الصلاة والسلام. مثل مثلا ما قال سنة الخلفاء الراشدين يسماهم المهديين من بعد، مثل مثلا عطاء إجازة، عطاء وسام، وأي وسام؟ سيدنا عبد الله بن مسعود قال: ما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه. شو الوسام صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود. أرسل عليه الصلاة والسلام أنالها وأعطاها لصحابته رضي الله عنهم، فنحن نأخذ مما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد كل ما بإفعال فعل لأسأل الله أو أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعلت؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل فعل، كل فعل، هذول الصوفية الحقيقيين، وهذا الدين الحقيقي، وهذا الاتباع، هذه بدك تعمل يعني مثلا مثل ما حكيت ومثلت انه بدك تعمل معلم على المعلم، شو هذا بطيرة كلها. بدك تعمل معلم على المعلم، في قابل يكون عندك يعني الحقيقة للمعلم عندك ذكاء وفهم وإدارة ربما أكثر منه، لكن إذا ما تظهر يعني بنوع بمظهر لبق ربما بداية منك. لكن لا سيما إذا كان مهما كنت ما تطلع قد عشرة قد عشرة، وإذا كنا 1% منه بيجي يشوفك عم تتطاوب شو عم تستهدف. هذا يكفي جهل هذا أنه يريد أن يزاود على معلمه، يكفيك أقلة أدب يزاود، فما بالك إذا بيزاود أنا على شرع الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. انتهى بقى زيادة، خلاص وأتممت، تم الحمد لله نعمتي، ورضيت لكم الإسلام، خلاص تعدي من عندك شيء أبدا. يعني في زيادات مضمون عن المحرمات، لكن فيها سوء أدب، أنا أجد فيها سوء أدب. يعني مثلا بدعاء القلوب فرضنا، ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شرا، وقنا وصريت. شو معنى وصريت؟ شو معنى وصريت؟ من جاي بها وصريت؟ طالما رسول الله ما قال، ما يقول حرام، بس شو الزياده؟ عم تعمل علينا معلميات يا اخي، عم اقول لك هون حطه وبس. ايه؟ طيب ليش؟ بنقول خير؟ هذا مو خير، الزياده مو خير. هي مو زيادة خير، هذا نبذ، هذا الحقيقة هذا ضرب من الزيادة. هذا يعني لو قاله الإنسان ربما يريد أن يضع في الحديث، لكن حاشا إن شاء الله هو وضع. نقول ونقول أنا بسم الله معلم، بس أنا أفضل، أنا أكمل، مثل ما قال رسول الله، ولا إذا مثل ما أنت أنا ولا أنت. شوف هذا بيأكد هذا الكلام، نقول إذا وقنا بس شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. تعالى الله إنك تقضي بالحق، ليش واحد يقضي إلا بالحق؟ بعدين دعني من هذا وهذا، بدنا نتجادل نتجادل، نقول الجدال. لكن هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قالها غيره من صحابته رضي الله؟ لا. طالما ما قال ليش عم تقول؟ طالما أكمل خلينا نتبع يا أيها الأخوة، اسمعتوا عن نقول مين اللي عم يقول؟ سهل ابن عبد الله المستهزئ. مشهور يعني القدم الراسخة له شيء اسمه تصوفا، اللي يقول تصوف ما بيطلع شيء قدامه رحمه الله تعالى. لما كان بهذا بذلك بهذه الشاكلة وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن يعتقد يحبه ابن تيمية رحمه الله، يحب سهل بن عبد الله المستري، له محبة كبيرة له لهذا الرجل الصوفي رحمه الله تعالى. فإنك تقضي بالحق، خلص ما أنا رسول الله تقضي ولا يرضى عليك. ثم يقول الشيخ زكريا الأنصاري يقول إنك تقضي ولا يرضى عليك، يقول وزاد البيهقي، يقول وزاد البيهقي فإنك ألفا في فإنك، إذا إيه فإنك معني فيها رواية فإنك معناته شو هالكلام هذا، في غاية الامتثال وغاية التقلب. شوف يعني هلا الصانع اللي بيقول لك معلم معلش انا حطيتها هيك معلم ياخذ منك شو الطاعه هي، اما بلاقي عم يعمل الاشياء وعم يتجاوزك، يعني انا استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وخير ما فسرته بالوالد، هذا الله يرحم الشيخ حسن حافظه من جمله، وخير ما فسرته بالوالد افضل شيء، وكل هذا من جمله الشيخ حسن حسن نجي الله يرحمه، وكل خير ما بعرف هو لمين صاحب بيت ما بعرف، لكن دائما يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذول الصوفيين مين عم حكي؟ كل اهل قرى واهل تصوف اللي عم يقول لك عنه. فهذا الطريق، هذا الطريق، الطريق هذا الطريق الحقيقه الذي يجمع اهل الطريق. نحن طريقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقتنا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريق؟ فالطريق هي التي تستوعب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما طريق تفرق أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ليست الطريق، وهذه الطريق ولكن ضيقة، هذه الطريق ضيقة، أما الطريق الطريق اللي هو الطريق الحقيقي الذي يستوعب كل اهل لا اله الا الله وكل اهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقول. فنسال الله سبحانه ان نتمثل شريعه رسوله عليه الصلاه والسلام في كل شيء وما ياتي غير ذلك فنحن لسنا مكلفين به. قاله من قاله لسنا مكلفين، المتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبع هو المعصوم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. ومن أمرنا باتباعهم معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مخبر وهو الصادق المصدوق بأنهم محفوظون، هؤلاء انتهى، فإنما أذن الله بحفظهم فكانوا راشدين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أما غير ذلك الله يرضى عن الإمام مالك فقال ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. خلاص انتهينا. ليش بقى هذا الكلام؟ زي حتى تجتمع الأمة الإسلامية، لأن الناس كل واحد يقول أنا، الأنا موجودة عند كل إنسان، هيك الأنا موجودة عند كل أحد، لكن القوة تظهرها والضعف يخفيها، لذلك الذي يخفيها ويقضي عليها هي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في كل الأمور ما بتفقوا الناس، لكن عن شريعة بتفقوا، كلهم يصلي في هذا الوقت. هلأ لو مثلا وكلنا الأمر في توقيت صلاة المغرب مثلا، يعني بدخول وقتها مو الصلاة، بدخول وقتها للناس، ما بنجتمع أكيد، حيصير فينا الحالة نصليها عند الفجر، أو نصليها بعد العصر، أو ما نتأكد من نتفق أبدا. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا تضيفت الشمس غاب قرص الشمس انتهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام دخل وبالغروب جاء وقت المغرب، خلاص انتهى، ما بقى كلام، إعلان مبدأ، وما ينطق عن الهوى، يلي عنده وما ينطق عن الهوى فليتفضل وجينا حاله. فكلنا بدنا يعني نحلف بإناء النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا ندور في فلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستضيء بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله فيه قد جاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، اللهم اهدنا فيمن هديت. فرحم الله سهل فقال بسم الله كل فعل كل فعل يفعله العبد، شوف محلى الكلام، كل فعل يفعله العبد، العبد عبد يعني مأمور، عبد ما بيشتغل مدرسه، مدرسه ما بيشتغل، العبد هذا بيقول له يا سيدي، سيده يأمره، هيك أنا عبد. هكذا الصحابة رضي الله عنهم بالوضوء بغير أي شيء يقول هكذا، كان هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك الأصل. فأقول كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، بغير اقتداء، والاقتداء شو؟ عقلي ولا عرفي ولا هيك تعودنا ولا توصلنا 30 سنة نشتغل فيها هيك. الله يرحم الشيخ مولى رمضان رحمه الله عليه، في اخ رحمه الله تعالى طبيب توفي رحمه الله عليه، فقال له للشيخ مولى، الشيخ مولى رحمه الله حريص جدا على ان يقرا الاوراد بعد الصلوات، فيقرا اخر شيء الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد على كمال الله وكمال بكمال، لا ان يقراها. قال له سيدي شو افضل الصلوات على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له الصلوات الابراهيميه. الشيخ مولى ما شاء الله، اذا السن يعني بيطلع اكبر من جده، اذا بالعلم ما شاء الله، اذا بالصلاه يعني مما اجيته الله افرض عليه من الكمالات الكثير رحمه الله تعالى. قال له انا افضل الصلاه الصلوات على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له الصلوات الابراهيميه، كيف على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ مهما بلغنا، مهما بلغنا، ادنى تكون غيره. كل بعد كلام النبي ما في اذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب، انتهى، لن تطلع الشمس ما في ضوء. لا تطلع الشمس، انتهى. رسول الله قال: ادنى تسمع صلوات على النبي عليه الصلاه والسلام، لكن كل جيده. لانه قال صلوا، هيك قال صلوا عليه. شو من ذلك؟ فاللي صلوا حد هيك يصلي عليه تفجرت يعني ينابيع محبة النبي من قلبه طلعت للصلاة، إيه الله يزيد خير، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عنه الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وزدنا حبا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من ثم شو يقول يا ربي حب، اللهم صل عليه، هل من تشاؤمه؟ اللهم صل صلاة كاملة لا وسلم سلاما تاما، يعني شلون تاما؟ يعني ما خلي شيء الا يحصل، يعني اشياء الله يجزيهم الخير هي كلها ان شاء الله قربة، لكن لما بدي اتعبد يعني اكثر فاني اتبع. فقال له رحمه الله رحمة الله عليهما، قال له انا افضل، قال له صلوات الابراهيم، قال له طالما انا افضل ما تقرا الافضل؟ قال له مثل ما قلت بسم الله افضل، يعني والله اني شوف غيره يعني وما بيطلع طالب، شو حيقولوا؟ صار لنا 50 سنه جاي تعلمنا كان لا، واكيد كان 50 سنه صار لنا عم يصلوا على النبي الصلاه الثمانيه. قال له خلص ليكن ذلك، بسم الله رحمه الله يعني، وصاروا يصلوا صلوات الابراهيميه. فصل الافضل هذا الكمال وهذا الاكمل وهذا الافضل، الله يكرمنا بجاه رسول الله. فكل فعل يفعله العبد، فاذا العبد شو قال لي سيدي؟ انا العبد. اذا الله يرضى عن الامام الغزالي بيقول عباده الله لا تحكم الا بقطع عقبات، والعقبات اول العقبه بدها العلم، بدها علم. لذلك عليه الصلاه والسلام اشاد اشاد اشاد اشاد بالعلم، يعني اذا بدك مهما تقرب الى الله ما في مثل العلم، مهما حاول ما في مثل العلم. فقال العالم مثل العالم او فضل العالم على العالم كفضلي على ادنى رجل من امتي، والله شويه شو اسمه؟ ليش كما في امر اخر وهو انه الغزو الكفري لا هو صليبي ولا هو يهودي ولا ما اكثر ما اكثر ما اكثر حاجه الزباله يعني كثيره، انا ما في غزو الا كل يوم كل يوم شيء شيء كثير ما اكثر يعني استغفر الله يعني التعبير، لكن ربي قال الحمد لله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور واحد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالغزو الكفري يقول الكفر كله مله واحده كله يغزو هذا الدين، يحاول يغير من أصول ومبادئ الدين. لذلك أصحى دير بالك بدك يعني أول شيء العلم واغرسه واخلطه واجعله بلحمه ودمه لابنك ولبنتك ولزوجتك، وخاصة لذلك منذ الصغر تقول الله هيك أول ما ينطق الله هيك علمه حتى يعرف إنه شو هاللفظ هذا إيه هيك تشرب وتشرب الله كل شوي محمد الله يعني الحمد لله من الناس الله يوفقنا جميعا إن شاء الله الله محمد محمد الله ربي الحمد لله محمد حبيبي يكل الله ربي محمد حبيبي ما بعرف كثير الأول الله ربي والله محمد حبيبي إيه من محمد لو من محمد فهم شوي من محمد رسول الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولد سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم أين ولد في مكة أين إلى أين هاجر هي لأنه أول شيء له الله بس هلا نفسه بس ما تدخل عقل ضيق ولا ولد له صلوا على غرفة يا قد السماء يعتمد هذا شوي سيدنا النبي الله سبحانه وتعالى من كرمه أرسل إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نستطيع بقى هيك نشفي غليلنا نشفي قلبنا أنه بحب القلب الكمالات الله لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء شوف سيدنا النبي مصباح بالكمالات بقى هالكمالات من هالكمالات تتذكر الله فعلى قد ما تقبل على رسول الله تتذكر شو هذا لا هذا المعرض مع هذا المخلوق مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فبتقول له بقى بتميل له ومن هذا المبدا هيك الاصل الله يكرمنا بها رسول الله فاذا كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء شرعي بغير اقتداء شرعي اذا بدنا اقتداء شرعي لا اقتداء لا عرفي ولا اصطلاحي ولا اي شيء الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع الا الناس الله يعطانا ما يعني شو بيقول يعني ما بيسكتوا على شرعي طبعا يعني عقله هذا الانسان لما لا تاخذوني لا معنى حب ما اغلط وعفوا ما بريد حدا ان شاء الله سلكوني ولا بذهني حدا بس ما بيحلق لفوق على حين ينزل ابنه بتلاقي مش عشان في قلبه يحب مرة بينزل لتحت، مرة بيساوي هيك والمن والأسرع من هيك بسميها جزمة. لك مو هيك لك يا قديم، لك يا قديم. لك الأسرع من هيك بسميها يعني استغفر الله يعني جزمة لك يعني ماشي الحال جزمة يعني يقول شحاطة كان يقول بآب يعني استغفر الله يعني استغفر الله العظيم يعني مو هيك يعني يقول صرماني حاشا قول الحسن ما يهيب على وشه لك الله أبدا لقد كرمنا بني كم يقول جزمي يا فهيم لك يا فهيم لك يا فهيم لك يا عاقل لك يا وين وين ضعنا بس هذا ترك الدين ترك الدين والله ترك الدين ما يكون في ترك الدين تتأكد انك تفعل أفعال يعني مهستر ما بيساويها أبدا أكثر أنه مهستر والله مجنون ما بيساويها لأنه ما في مجنون بيقول لواحد لك كسمه بيرني عن جسمه وعن ما في جسمه كسمه بيرني عن ما في جسمه لا كسمه لا فهمه فرعون طول براح هذا المفسرين يعني مثل ما بيقول بيت بعد الصفور إذا بشوطه شوطه بحطه يقول الأول بهيك وبالأفضل هيك الصين سموها هيك بالكسكب هيك برضه واحدة يحطه بالدول ويعني إذا بده تفوت فيه أحسن حتى ما يدلس الجولات هذا بيقول لك أنا ربكم بيقول لك أنا ربكم ولا هذا وهذا بيقول لك اسمعوا منه لا تعرف من الإشياء من يا جماعة من المعاصي الله سبحانه وتعالى بيسلب نور العقول يصير الإنسان حتى بدنيا مراكز حتى بأكله والله مراكز شو ربي قال فاستخف قومه رواه أصحاب خبث ما في عندهم عقل رازم فأطاعوا شو بعد شدة الآية إنهم كانوا قوما فاسقين أي تعليمية الجنة يعني لأنهم كانوا قوما فاسقين استخفهم فرعون فأطاعوا صار عقل خفيف صار رجل غرق بحاجة هيك صيف واحد درعا نجيبها الغنم كلها تنحطها نجيبها وسوا لبن هؤلاء ولد صغير يعني كم رأس غنم يمشي كم قافلة بجمال يمشي لأنه ما في وهيك الإنسان يصير نسأل الله العفو والعافية فالله يكرمنا بجاه رسول الله فهذه الواحدة له قال له أخير إن شاء الله قالت أنا إحنا له ورمي إحنا له قال يعمل إيه؟ لنساوي إيه؟ ما في الحادثة دي قال مأمورة عادية هل من ذكية؟ هل من ذكية؟ بس ما لم يرد مخالف في الشرع لكن الحقيقة أنا كمان هنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كمان بصراحة هل يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجينا بالعقل هل عقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أكلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على نبيه يا جماعة صلى الله عليه وسلم هل هناك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل إنسان نظر أبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر عليه الصلاة والسلام عندما رأى يعني كأنما رأى ربه عليه الصلاة والسلام وسأله الله فيما يختصم الملائكة الأعلى ما أجاب قال لا أعلم يا رب أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال فوضع يده على كتفي فوجدت برد يده في صدري أو كما قال فعلمت فيها علم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فهل أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ممكن من الإنسان شرك ماني فيما يختصم الملوات قال فعلم فقلت في الكفارات يا رب في الدرجات شو هي الكفارات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات أو فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مسؤولين هل هذا شيء مؤلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه الله صلى الله عليه وسلم فهل أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن انتهينا ممكن واحد يتفلسف إذن ما في شفرات وغير شفرات وما في الأمور كلها عليه الصلاة والسلام بدي على شيء يصير صلى الله عليه وسلم ولا كان أوقعنا بالحرج عليه الصلاة والسلام فالكمال عند شريعتنا الكمال يأتي من عند أهل الكمال الفاتحة على مقدار صحابه من طالع والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا فلا يخرج إلا نكدا هذا والذي خبث أما الطيب من عند الطيب من عند رسول الله وهل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأمر بالطيب سبحانه وتعالى أمر بالطيب صلى الله عليه وسلم فإذا رحمه الله قال كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء شرعي انظر بقى شو قال طاعة كان أو معصية بعض الناس استشكل شو معصية فعل بغير اقتداء لك يا أخي هلا لا تنظر للفعل أصلا شوف نفسك بقى اللي الله ابتلانا فيها دائما الإنسان بده يتعب على نفسه قد ما تعبت على نفسك على قد ما تنجز قد ما تنجو كن نجيب إذا اشتغلت بنفسك بالنفس إن أعطيتها هواها صغيرة نحو هواها فاها إذا هوت أو اتراحت قيت النفس ذلك العباقرة من الناس يعني كتبوا للنفس كثير منهم مثلا ابن سينا كتب للنفس علوم النفس وله مؤلفات بالنفس سقراط كتب للنفس لأن النفس بدها شغل حتى يعني الكفار اشتغلوا بنفوسهم لكن سبحان الله ما وصلوا هيك إيه ربي سبحانه وتعالى اللهم يا رسول الله اجعل لنا نورا سيدنا امام الغزالي سؤال معارج القدس في معارج ايش تربية او معرفة النفس في تربية النفس الشيخ محمد يبا رحمه الله تعالى قال معارج القدس في معرفة النفس بس تعرف طلعت هم مثل ما قال الله يرحمهم شو ربهم اكرمهم والهمهم بالعطاء له التنوير وين في اسقاط التدبير على العناوين وعلى المبادئ وعلى القواعد الله يرحمهم وعلى القواعد فهم يقول ف ثم على هالضابط اللي حاجة يعطينا يا الله يرحمه لا يرحم الشيخ مولى أن الهدول يا بابا سماسرة القلوب اسمه الهدول يصمد سمسار يعني بيعرف مظبوط يدق هيك بيعرف يعرف أن كان يتزور ولا لا بس فقط يعرف غيره أمديك الله أكرمه منوره سبحانه وتعالى. فعن يقول كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء شرعي طاعة كان أو معصية معصية ما عايزها بس لا تطلع على أصل الفعل أنت الأصل بدك يكون فعلا مقتدى به هيك الأصل لا تطلع أنه هذا العمل منيح ولا ردي أنت ما يقول منيح ولا ردي لا تطلع على منيح ولا ردي لكن ينظر منين طلعت منه فخليك أنت على مسؤولية الله على مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وسلم فبغير اقتداء شرعي فهو قال حياته فهو حياة فهو عيش النفس شو عيش النفس يعني النفس بس يعني عيش النفس يعني لذة النفس إذا لذة كانت لذة النفس لذة ذات معناها خلاص لكم وأولى من يميت نفسك التي بين جنبيك بدك تشتغل فيها دائما ما خالف هواك عين أدواك متى يكون داء النفس دواءها أنه إذا خالفت هواها هذا الدواء فبيكون داء أول ما تفعل الفعل بدك تفعله بيكون مقتدى بشرع مقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وكل فعل يفعله بالاقتداء الشرعي بالاقتداء يفعله هنا طاعة بس يفعله مين كل فعل يفعله بغير اقتداء شرعي يفعله بغير اقتداء كيف ما كان من الاصل بده يكون عن طاعة لكن انا بدي اعمل افعل او ما افعل خلاص انت تشوف اول شيء هون للاصل والمصدر يعني طالما بدك تفعل فعل فاسال لفلا لنا اسال الله الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس فعليه الصلاه والسلام بين هذا القران والقران في كل شيء اذا بدنا نقرا القران ليش الله ان تقرا ما تيسر من القران شان بس تقرا ايات شان تقلب ختمات لا تعرف شو في القران يعني انا مكرر هالكلام كثير دائما يفكر الانسان انه راح عند الله سبحانه وتعالى وقال له انا بعث لك رساله شو سبب فيها؟ شو سبب فيها؟ يعني وين بعدين نقعد نقرا جريده يمكن ما في يوم بمر ما بنقرا جريده فيه لا في يوم وهذا لانه نحن جهال بكلام الله بكتاب الله وعيب علينا نحن مسلمون ونعرف من هذا كلام مو المؤلف الفلاني المؤلف الفلاني المؤلف الفلاني هذا كلام الله كلام الله يعني ما بيعرفه حدا ما بيعرفه حتى رسول الله ما كان يعلمه قال له اقرا جنبه صحيفه قال له اقرا قال له ما انا بقارئ ما انا بقارئ بعدين اقرا باسم ربك باسم الله صار قارئ وكاتب على المعتمد عليه الصلاه والسلام بيعرف كل شيء صلى الله عليه وسلم هو النبي الامي لكن بعدين قرا وعرف صلى الله عليه وسلم فهذا مو جدير فيه حقيقه اني انا اقراه قبل ما اروح يعني ما انزل على القبر شو بده يلفوا بكفنك يا ابن الحلال؟ شو بده يلفوا؟ شو بده يلفوا؟ الحمد لله في لا اله الا الله في محمد رسول الله الحمد لله صلينا الحمد لله زكينا الحمد لله الحمد لله لكن في قران هذا القران يناشد في ارضائه بحبيبه واجبر به سؤلا اليه موصلا شو هي معنى؟ تبقى ملفوف تبقى محفوف بالقران شو بدك؟ لكن طبعا القران اذا كنت تعمل في القران اذا ما بتعمل العياذ بالله حياك لا بيكون الك لا بيكون عليك فيروح الانسان ما يعرف يعني لازم نعمل يعني كل واحد منا يعمل هيك منهج طريقه ورد كل اللي قرانا صحيفه القران وصحيفه القران انه نعرف شو هذا اللي الله قال من عم اقرا كم قديت والله بالمية قديش من الناس من الايات ولا ما شو هي ما بيعرف لا بس قراءة ما بيعرف كثير من الناس والله يا جماعة ما بيعرفوا يقرأ القرآن عمره 70 سنة والله ما بيعرف يقرأ القرآن وعم حاكيك عن علم عن تأكل لما الواحد بيقرأ عام جنبي بعد عنه بصراحة لا قاعد عمرته قاعد ما بيعرف يقرأ ما بيعرف يقرأ قراءة يا جماعة نحن مسلمين قراءة القرآن ما بنعرف نقرأ قراءة القرآن ما بنعرف نقرأ انه ليبعث ابنك اخي لانك مش عارف لا تدفع ابنك. يوم يفر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فالمدين بان على كتاب على فقام فكل دنيا دنيا دنيا شغل ما بقى الا شغل. يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. الله كريم سبحانه وتعالى. الله يعطينا سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله بنعمة وين مكان الخير والرزق. الله بنعمة فيها. طالما أنت مؤمن أنت عزيز دائما. الله يكرمنا يا رسول الله. وكل فعل يفعله بالاقتناء الشرعي فهو عذاب على النفس. وذلك فيما إذا كان الفعل طاعة طبعا فهو عذاب على النفس. يعني إذا كبير الطاعة لو عذاب نفس ما فينا أدام النص ما في حكي قل لا هي الطاعة بس هي المعصية تتضايق من نفسي. لذلك أنا بيساوي أن الطاعة والحكي هذا اسمه تلبيس إبليس. يعني الطاعة وعندها تكون شديدة على النفس ولا لا. هو مشان إيش بقى عم يركز علينا أنه دائما نخالف نفسنا نخالف هوانا. يعني مثلا في مثلا فرضنا درسين أيهما أحب دعيت نفسي انكمشي تعال انكمشي أكثر. هذا الفعل أيهما قد يدرون عن فلان وعن ضد فلان. أنا يعني أول يعني ما قبضت نفسي له هل يقبض اتركه واحد عزب ولا الله يرضى عن الحسن البصري أو ابن السيرين مات أحدهما فقالوا له إنه الحسن البصري أو ابن السيرين مات ما تطع بالناس قال له لا أجد نيتان السلام عليكم. طبعا هذا مو واجب لو كان واجب ناس المجال لكن في عنده شيء اوجب. يعني دقيقة انا من حياتي ما بروح دقيقة من حياتي. يا جماعة الوقت اذا راح اليوم اذا راح ما بقى يرجع. حكيت هذا الكلام مرارا ونقلت عن زوجة الشيخ ملا رمضان رحمه الله تعالى انها كانت تنصح النساء. انا ما سمعتها بس هيك قال لي الشيخ ملا الله يرحمه قال لي بتعرف شلون تنصحون يا بابا شلون تنصحون. قل لهم يا نسوان يا جماعة إذا متنا ما عاد نرجع بس خير في غدا خلاص وتق الله من الدنيا القتال. إذا متنا ما عاد نرجع فهذا الوقت أخوينته لا تروحوا. لذلك بقى ما طلع بجنازته ما رضي يطلع لأنه في شيء أبدأ في أوليات. فأنا لازم قلت ابخل بالوقت هذا تبع يجب راح بيتي فاضي فراء. فالله يكرمنا يا رسول الله نعرف ايش في قدامنا نعرف مستقبلنا. من قدر نعرف من عند النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذا وكل فعل أو وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. هيك الله ابتلانا فيها سبحان الله. لأن الاقتداء مخالفة الهوى. الاقتداء لرسول الله ما خالف هواك عنه دواك ودواك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. وشفاء الشفاء هذا كتاب الله. وكتاب الله يأمرك بأن تؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلافه عمل بالهوى. وقد مدح الله تعالى الناهي نفسه عن الهوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يعني الذي يعمل بمقتضى خوفه من الله هو ما يعمله مخالفا لهواه. فإذا فعله مخالفا لهواه فعندها يكون قد أطاع ربه وخالف هواه. فإن الجنة عندها هي المأوى. فكل واحد يعني العمل شوف نفسه راحه ولا لا. هو مبين الحياة نفسه راحه ولا لا. فشيء أملك ولا لا. فشيء حالك صراحة أمرت على حالك. بس اللي هذا الفعل اللي عملته هذا خلاف هواك ولا بهواك. لا تفلسف عليه تقول والله ايه يحاول يعني يجيب من هون حكم من هون وقاعدة من هون وكلام من هون وآية من هون. لا هذا مو كلام. هذا انت بتعرف. لذلك قال لك طاعة كان او معصية. شو كان اول شيء اقتداء شرعي. شو لما بدك تفعله في مخالفة للهوى ولا في ضادة للهوى. هون بدك تعرف كثير من الاشياء بيبقى رايح الانسان حسب الظاهر رايح لطاعه لا رايح لحب نفس. بدك تدافع دائما هيك عم تحرم لا حرم نفسك. كيف عم تدافع عم تدافع لانه هيك كمان عم تدافع. هيك هيك الله تعالى سبحانه وتعالى. وكثير من الناس من الشيخ ولا غيره لا عم يفعل افعال صدقني بالهوى ورايح على الهواء. على الهواء عم تشتغل. وإذا الهواء عم تشتغل. صدقني تشتغل. وربما يخطب بالهواء وعم يقرأ قرآن بالهواء وعم يعمل أعمال بالهواء وبالتالي هو يعني استغفر الله العظيم. يعني هواء كل هواء بالهواء. بس لابد أن ما هو خالق الهواء. هذا الدين. هذا الدين يا جماعة هذا الدين. وهذا اللي يصقل القلب ودافع الهوى هذا اللي يصقل القلب فاكر صقله بسيط ننظر ان شاء الله ننظر بنور الله سبحانه وتعالى. وقال رجل لسهم اريد ان اصحبك فقال له فاذا مات احدنا فمن يصحب الثاني في الحاضرين رحمه الله تعالى. قال اريد الله بدي اصحبك وابقى معك يعني قال له طيب اذا مات احدنا فمن يصحب الثاني قال يرجع الى الله تعالى فقال فليفعل الان خلي مع الله من هدى رحمه الله تعالى فليفعل الان ما يفعله غدا. يعني طبعا هذا الكلام تكلم فيه ابو سهل الله يرحمه ويرضى عنه بما يدعوه مقتضى الحال مقتضى الحال والا أحمد بن الحوالي ما كان يصابه ما قال له هيك فهذا الرجل يعني وجد يعني بعض عنه هو الأولى. هلا الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى بالعيد ما كان يوقف عن الدروس بالعيد ما علم علم علم دائما علم رحمة الله عليه والحياة طالع زيه طالع رجال رحمة الله عليه كيف ما كان لما يجي واحد لعنده يقعد شوي يزيد شوي له يا بابا أنت ما تشتغل ما في عندك شغل ما لك فاضي فيه علموا ما تعلموا كل واحد له جواب. الحكمة هو أن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالجملة يعني بنلخص من هذا شيء ينفعنا يعني لا تصحب إلا من يلهبك حاله ويدلك على الله مقاله. يعني خلوة الإنسان خير من جليس السوء عنده وجليس الخير خير من جلوس المرء وحده. فلما نقعد نضيع وقت نقعد دائما هي مرض طلاب العلم بكل استغفر الله تعالى بيحكوا كثير يعني اختصرت لنا الكلام خلص هلا بدنا نشوف الاسلوب ايه بعدين ايه خلصنا دائما عم نحكي كلمه وكلمه طيب بعدين شو انت جيت؟ ولا زعجعتا ولا نرى فحلا زعجعه فضفضة يعني فشو ما بدنا زعجعه بدنا طحين فراغ ما بدنا فالله يكرمك يا رسول الله. ثم قال ومنهم الله يرضى عنهم شيخ الشيخ ابو سليمان عبد الرحمن بن احمد بن عطيه الداراني او الديراني الله يرحمه الحمد لله الله مشرف بلدي هالاكابر الحمد لله هيك محميه الحمد لله ان شاء الله هؤلاء يعني مين الله يرحمهم ويكونوا محميه خير ان شاء الله في رحمات يا شيخ في رحمات عم تتنزل عن كل الله يرحمه ابن تيميه من هذا الكلام كل روح تؤمن فينا قبر يسأل قبر صاحبه والروح يا طيب يا غير طيب وطيب تتنزل الرحمة عم تتنزل رحمة ما عم تتنزل رحمة خمسين رحمة إن شاء الله فالحمد لله الحمد لله مدينة منورة من بالله من المنورة صلى الله عليه وسلم من يعني من المنورة صلى الله عليه وسلم شو كانت قبلها كانت يثني وكانت الحمى فيها تقتل سيدنا أبو بكر يعني كاد تقضي عليه لكن لما تجع عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وأنا وكل واحد بجي دين الإسلام يصير قوي وقبلها كان يثري يجي عليه الدين اشتغل الدين يصير قوي وإلا يثري في حمى يعني أسأل الله العفو والعافية فالله يكرمنا يا رسول الله فالحمد لله الله أكرمنا والحمد لله الناس الكثيرون بهذا الحمد لله يعني الشام يعني الله اكرمها كثير الحمد لله يعني ممر ومقر انبياء المرسلين لكن ما بنعرف وين يكون كل ما يعني الحقيقه الله اعلم الله يرحمه مولانا خالد بن القشبندي مدفون القاسوم يعني بإلا لنفسه يعني تعرف انت وين قاعدين قديش في من انبياء وغيره من الشام هي الحمد لله لذلك ان شاء الله ربي يحمي الشام ان شاء الله وقال الشام ان شاء الله ويجعله ان شاء الله من المطيعين ومن أراده بسوء الله يجعل كيده لنحره إن شاء الله من أراد أهل الشام خاصة والمسلمين عامة بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم كما غرس العمود النور في الشام، فاللهم أرنا نور هذا النور وأبرز هذا النور، ومن أراد إطفاء هذا النور فأطفئ عينيه وأطفئ عقله وأطفئ قلبه يا رب العالمين، يا هؤلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أمنا في أوطاننا يا رب العالمين، واخذل أعداء الدين. فأبي سليمان رحمه الله تعالى، عبد الرحمن اسمه ابن عطية الدارامي رحمة الله عليه، كان يلقب بشيخ الشام رحمة الله عليه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كنت مر بمعيته من جنبه، السلام عليك هذا سليمان، وإليك بالسيارة، يعني سلم، السلام عليكم، سلم عليه الشيخ رحمة الله عليه ونمشي. فقال إني هذا الميزي رحمة الله عليه، أبو سليمان الميزي، يعني ما في عنده أمور شطح، شطحات ما في عنده، يعني في بعض ربما يطلع يعني يصير عنده حال ما يعني هذا، يصير يتكلم بكلام الله أعلم، يعني حال يأخذه تأخذه حال الله أعلم بها. شلون شاف يعني ما بعرف يعني يتكلم كلام يعني بلا أولى، ذكرت حكوا لي حادثة، ذكرت حادثة، فاليوم يعني الجامعة واحد قاعد وقت هذا المحل محمد سيكارة سبعة وعادي روى رجل طيب شو سايف يعني واحد حسن ما يشرب الشيخ، طبعا بقى بصرف النظر على الناس يعني يعني شو شاف يعني شو شاف شو بعد الناس شو شاف الله أعلم. فالشاهد أني نعم أبو سليمان يعني هذا الكلام الحديث النجوم الشجون يعني نطلع ده ونضيع. قال أبو سليمان رحمه الله أن هذا كل كلامه أبدا منزل مع تنزيل شرعي واضح رحمة الله يعني قرأ يعني إنه كثير يعني رحمه الله تعالى، وتلاقي أبدا جامع طريقة الله يرضى عن الإمام النووي أبو سليمان الدارامي، تلاقي طريقته واسعة الناس كلها كلها الناس مشارك كثير وكله يحب الله المؤمنون المسلمون، لازم نعرف هذا الحكي ما نتفرغ يعني، فكل هذا وسعانه الثاني، وهذا مثل ما قلت لك هذا القرن هذا الحكي الذي بدينا فيه، هذا اللي بيسعى الناس كلها، هذا اللي لازم نحرص عليه وبدي نجتمع عليه. ثاني هذا له ميزه رحمه الله تعالى، كل كلامه يعني ما في اي شيء ما في شطح عنده رحمه الله عليه، مو معنى اداء يعني له شطح يعني اداء مؤمنين، لا، الله يرضى عنهم جميعا ان شاء الله. قال منهم أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارامي قال وهو الإمام الكبير الشام في علوم الحق، فارتفع قدره بعد ذكره حتى صار تشد إليه الرحال لإقامة شعار الدين. قال النووي رحمه الله في بستانه كتاب اسمه بستان العارفين، كان من كبار العارفين، من عم يشهد له؟ أعلى رجل كان في زمنه، الإمام النووي كان أعلى رجل في زمنه رحمة الله عليه يعني. قال أتته القطبية قبل موته بأسبوع، كمان ما في يعني أحكي شو يعني هلا بعض الناس ربما يسمع شو القطبية مين جاك هنا؟ لك أخي شو بدك أنت بالكلام؟ هذا اصطلاح يعني أعلى رجل مبين يعني أعلى رجل يعني أتى إليه علم حال تقوى حقيقة معناها فوقف عند أبي سليمان رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم.